الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم بعد أيها الأحبة، بدانا في الأمر، قلنا الأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، هذا كلام المؤلف، وقلت أن كلمة بالقول لا داعي لها وعلى سبيل الوجوب كذلك، لذلك الصواب الأمر هو استدعاء الفعل على وجه الاستعلاء أو من هو دونه إلى آخره، بالذات على وجه الاستعلاء أجل. استدعاء الفعل على وجه الاستدعاء الاستعلاء. الصيغة ذكرنا 4 صيغ، صيغة يفعل أو 5 صيغ، والفعل المضارع مقرون بلام الأمر، واسم فعل الأمر، والمصدر النائب عن فعله، وأيضا الخبر الذي بمعنى الأمر، صارت 5، صح ولا لا؟ ثم بعد ذلك تحدثنا في الدرس السابق أيضا أن الأمر إذا تجرد على القرائن فإنه يحمل على ماذا؟ على الوجوب، صح ولا لا؟ على الوجوب. لكن إذا وجدت قرينة تصرفه إلى الوجوب أو إلى السنية فإنه ينصرف، أو إلى الإباحة فإنه ينصرف إليها. المثل الأخرى التكرار، فقلنا إذا وجدت قرينة تقتضي التكرار فهو على ليش؟ التكرار. وإذا وجدت قرينة تقتضي المرة فهو على المرة. وإذا وجدت قرينة لم توجد قرينة لا تقتضي التكرار ولا المرة فإنه يحمل على المرة الواحدة، بخلاف المؤلف، المؤلف أدى كما قال المؤلفين لا تقتضي التكرار. الخامسة مثلا الفورية، أنا إذا وجدت قرينة تقتضي الفورية فهي على العش على الفور، وإذا وجدت قرينة تقتضي التراخي فهي التراخي. أما إذا تجرد على القرائن فإنه يحمل على إيلاء، المؤلف يقول على التراخي، وهذا قول الشافعي ولا أحناف بعض المالكية، وأما الحنابلة يقولون هم بعض المالكية أنه يحمل على الفور، وهذا هو الصواب أنه يحمل على العش على الفور. قال المؤلف: والأمر بإيجاد الفعل أمر به، وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها. هذه مثلا السادسة، الأمر بإيجاد الفعل أمر به، الأمر بالصلاة أمر بالصلاة، في مشكلة؟ الأمر بالصلاة إيش؟ أمر بالصلاة. وبما لا يتم الفعل إلا به، في الطهارة المؤدية إليها، فإن شروط وأركان العبادة تابعة لذات ليش؟ العبادة. هذه مثلا تسمى مقدمات الواجب، تسمى مقدمات الواجب. أعطي على مقدمات الواجب. أعطوني أنت مقدمات الواجب. كل واحد الطهارة للصلاة، فإن الطهارة مقدمة للإيش؟ الصلاة. ثلاثة المشي إلى المسجد، المشي إلى المسجد ليش؟ ليش؟ ليش؟ للجماعة. أنت على الجواب صح. السفر للاش يا اخوان؟ للحج. السفر للحج. طيب بلوغ النصاب في الزكاة، على مذهب من قال بالـ40، حضور 40 لصلاة الجمعة، أو قل حضور الإمام أو قل الخطيب لصلاة الجمعة. أي شيء؟ استنجاء الوضوء. استنجاء الوضوء ليس واجب، ليس مقدمة الواجب. قد لا يستنجي، قد لا يش، قد لا يستنجي، صح ولا لا؟ طيب أقول يكشف كثرة الأمثلة مال. إذن هذه كلها مقدمة. فالطهارة مقدمة للمش للصلاة، والمشي للمسجد مقدمة لأداء الجماعة، السفر مقدمة للحج، بلغ المسار مقدمة للزكاة، حضور الأربعين لصلاة الجمعة أو حضور الخطيب لصلاة الجمعة، يعني بها تجب صلاة ليش الجمعة. في فرق بينها؟ حسين نقدر نقسمها قسمين ثلاثة قسام طالعكم. وش الفرق؟ ففي كتاب تقرأه الطالعين، فأنا فأشفت فيك تكت كتاب ايه ايه طبعا هل اكتم الغزل؟ هل كل ما ينفع الغزل في العبادة؟ العبادة بس العبادة كيف؟ الطهارة متعلقة بذات العبادة؟ كلها عن ذات العبادة كلها جعلها ثالثا. يلا لما انا اريحكم اقسموها مني، اقسموها نصفين، الثلاثة اللي فوق لا تكره، الثلاثة اللي تحت لا تكره. تقدر تقدر عليها، قصدك مقدور عليها، هذه مقدور عليها، والمشي لنفسي الجماعة مقدور عليه. انت قال جيد. والثالث الطهر الحج مقدور عليه. تبلغ النصاب يعني لن تزكي له اذا بلغ الملش النصاب، فهل هو واجب عليه انك زود فلوسك لن تبلغ النصاب؟ اما اذا بلغت النصاب كان النصاب سببا للزكاة. فهمتوني؟ اذن هذه خارج ايش موضوعنا، الغير مقدور عليها. راح اختلف علشان مثلا انا الزكاة اللي صار 10 لاف، مثلا اللي صار 10 لاف، انا عندي 8 لاف، اروح اختلف 2000 علشان احقق النصاب، هل هذا واجب؟ لا ما هو واجب، لا واجب علي. حضور 40 صلاة الجمعة، احنا وصلنا في المسجد هذا الى 35، نروح نخرج ونروح ندور 5 ونجيبهم وندخلهم المسجد عشان نصلي جمعة ولا نقلب ظهر، ها؟ هذا غير مقدور عليها، صح ولا لا؟ هذا أيضا حضور الخطيب الجمعة، أنا لم أسأل عنه، أنا جيت مسجد ما فينا 30 أو أكثر، فيه العدد الكافي، خطيب نجا ولا أحد يعرف يحصل، لازم نصلي ونجيب الخطيب نروح البيت ونسحبه ونجيبه عشان نصلي، لا، نروح الآن. إذا جاء شعار مقدور عليها وشيء غير مقدور عليها، هذه تسمى كما يقول زميلكم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب للصلاة لا تتم إلا بالطهارة، وأنت قادر على ذلك إنها واجب. المشي للجماعة نفسه للجماعة لا تتم إلا بالمشي للنفس، الجماعة لا تتم إلا بالمشي للنفس، وأنت قادر عليها. والثالثة كذلك. أما هذه ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، فليس بواجب. صح رخبة، فليس بواجب. متى يحصل وجوب الزكاة؟ إذا بلغ النصاب. خلانا قول مثل أنا لا. متى تحصل الجمعة بحضور أغير؟ طبعا على المذهب ما كان أرضين أنا هذه ثلاثة كثير إمام مؤذن وهذا يسمع القول الراجح. لكن خلنا على المذهب خلاص. الثالثة حضور الخطيب لصلاة الجمعة كذلك. وضحت الثلاث هذه خلاص. أعرف الفرق الآن إذا الكلام المؤلف ليس على إطلاقه. هل السؤال؟ سجلوها. قال وإذا خرج وإذا فعل يخرج المأمور على العهدة بمثلة صحة الإيش؟ العمل. يقول المؤلف تنبيه ما ندخل في الأمر والنهي ومن لا يدخل. يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. ولذلك ما الدليل عليها؟ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا. فقد أكثر الله عز وجل في القرآن من قوله يا أيها الذين آمنوا. يعني أخوان أكثر منها الله عز وجل. ولذلك تجد عامة الأحكام يبدأ فيها يا أيها الذين آمنوا. قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعي لها سمعك. فإنه أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. واضح هذا. لكن هل هذه الكلمة لها مفهوم؟ سنرى. قال وأما الساهي والصبي والمجنون فهم غير داخلين في الخطاب. ما رأيكم في الساهي يا أخوان؟ واحد غافل كذا ولا رابط نائم واحد نائم. هل لازم أنه هل هو مخاطب ولا غير مخاطب؟ غير. إيش قلت؟ أنت تقول لا أنا قلت قبل بس أنت قلت فيه مخاطب صح؟ هل مخاطب ولا غير مخاطب؟ واحد نائم أذل الفجر هو نائم وصلى الناس هو نائم طلعت الشمس هو نائم. هل مخاطب صلاة الفجر ولا ما هو مخاطب؟ مخاطب. إذا الساهي هذه مثلها. هل هناك فرق بين الساهي والنائم؟ يعني حكم واحد الساهي اللي هو الغافل أو النائم كلهم مخاطبون. لكن لا بد أن نفرق بين أمرين، بين مخاطب خطاب أداء وخطاب وجوب. أما أنه مخاطب خطاب أداء فليس مخاطبا خطاب أداء لأنه نائم أو غافل فهنا لا، لكنه مخاطب خطاب وجوب يعني تعلقت ذمته بها فهنا لا تعلقت ذمته بها. فإذا استيقظ الساعة 7 صباحا لأن يوم معذور مهلا غير معذور يوم المعذور. فإذا استيقظ الساعة 7 صباحا سليها لما سليها سليها لماذا؟ لأن أبي جبت إيش عليه لأنه هو مخاطب وهو نائم. وكذلك الثاني طيب الصبي هل الصبي مخاطب؟ نقول الصبي قضية مثلا تعليمه الصلاة نرى صبيانكم بالصلاة لسبع مثلا هل الصبي هو المخاطب؟ أم وليه هو المخاطب؟ نرى صبيانكم بالصلاة لسبع ويريدون عليها ليش؟ لا. أما أن الأحكام تعلق الفقهية تعلقت بالصبي فتعلقت بالأحكام وتعلقت بأحكام كثيرة منها الإرث منها القتل لو قتل هذا الصبي منها لو قتل أيضا منها الزكاة شيء كثيرة تتعلق بالصبي. فلذلك قضية الصبي غير مخاطب أيضا مخاطب الخطاب إيش أداء لما يؤدي الآن وهو واجب عليه لكنه مسلول في حقه. ما المجنون؟ كذلك المجنون لا أفكار إذا قتل الأحكام وإذا قتل الأحكام فكان لها خطاب أداء. قال فهم غير داخلين في الخطاب يحمل على خطاب الأداء. المثل الثامنة قال والكفار مخاطبون بفروع الشريعة وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام لقوله تعالى ما سلككم في سقر أدلها ما سلككم في سقر. قالوا لم يكن إلى المصلين. قال الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. أولا اكتبوا عندكم أجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بالإيمان. أجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بالإيمان بالإسلام، يعني فالكفار مخاطبون بالأصل، والأصل شوية التوحيد، فالكفار مخاطبون بالتوحيد لا يشترك هذا، هذا بالإجماع بين العلماء، أجمع العلماء على أن الكفار مخاطبون بالإيمان بالتوحيد، لكن بأصل الدين هم مخاطبون. أما فروع الشريعة فيقول المؤلف الكفار مخاطبون، وهناك مذهب يقول الكفار غير مخاطبين، نمشي مع هذا المذهب ولا نصل إلى مذهب من المؤلف. طيب قيل الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، الآن الحديث عن فروع الشريعة، قبل ما أكمل وضح ما كلمة فروع الشريعة، ما معنى فروع الشريعة؟ يعني أيه؟ زي صلاة، الزكاة، صيام الحج، بر الوالدين، الجهاد، أيضا الأحكام اللي ننهي عنها مثل الزنا، السرقة، شرب الخمر، القتل، هذه الأحكام كلها هل مخاطبون بهذه الأحكام من القرآن والسنة؟ يعني الكافر هل مخاطبون الكفار الآن؟ الوثنيون النصارى واليهود هل هم مخاطبون بأداء صلاة العصر اليوم؟ أم أول شيء يسلم ثم نخاطبه بإيش؟ بصلاة العصر، بصلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، هل هو مخاطب بصلاة المغرب الجباد شو؟ هل الكافر مخاطب بها؟ أما نقول لا ما هو مخاطب بها، والدليل ما هو مخاطب بها أنه إيش؟ لأنها أسلم بعد العشاء، الأمر للظهر والعصر والمغرب؟ ها؟ لا ما نأمره، ولذلك قيل الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، الدليل حديث معاذ عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، أنا أحسن الظن وأقول جميع الحافظة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شرط لا إله إلا الله في الإسلام، أو في الرواية الأخرى يوحد الله، فإذا هم فعلوا ذلك فإنهم أطاعوك في ذلك فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يوم وليلة، متى يخبرهم؟ أما يسلمون، فإذا ما سلموا لا تخبرهم، لأنهم إيش؟ غير مكلفين، لو كانوا غير مكلفين يخبرهم، فهل لا؟ أيضا الدليل الثاني لم يؤمروا بقضاء ما فاتهم من صلاة أو صيام وقت الكفر، أين حوار ابن عمر حديث معاد، الدليل على ماذا يا أخوان؟ على أن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، ما خاطبهم الله. الثاني أنهم لم يمر بقضاء وفاتهم، نحن قلنا في النائم أن إذا نام وفاته صلاة الفجر فاتته صلاة الفجر واستيقظ الساعة 8 الصباح يقول يسلم ولا يسلم؟ لأنه مخاطب ولا ما مخاطب؟ هذا أسلم الساعة 8 الصباح هل يقول له أدري الفجر؟ لا. طيب حط خط يا إخوان، قد يقول قائل منكم فماذا تصنع بقوله تعالى اكتبوها، فرد واحد اكتبوا، قال تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. خلاص طيب. الثاني أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا على اليهوديين, اليهودي واليهودية, أحسن نقول على اليهودي واليهودية. الذين زنا أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا على اليهودي واليهودية الذين زنا. طيب انظر معي في الآية الأولى, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر عكسها الشرك صح, ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق عكسها القتل, ولا يزنون عكسها الزنا. لما يفعل ذلك يفعل ليش الثلاث, يفعل ليش الثلاث الشرك والقتل والزنا. يلقى أثاما يعذب ولا يعذب, يضاعف له العذاب يوم القيامة. هو يعذب يوم القيامة, المضاعفة بسبب ماذا؟ يعذب بسبب الشرك, والمضاعفة بسبب ماذا؟ الزنا والقتل صح؟ قتل الزنا خلاص؟ يضاعف له العذاب يوم القيامة. وأيضا الآية في النحل, الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب, كفروا عذاب بالزيادة الصد عن سبيل الله. الثانية قالوا من غسل الحد الزنا اليهود واليهودية, استنبط منها ماذا؟ كفار مخاطبون ولا غير مخاطبين؟ مخاطبون بماذا؟ لا طلع فوز الصبر اليوم يا علي ولا شغل, وبعدين معكم انتم ها رحتوا بعيد ها بالجناية بالجناية بلاش انت توسع الدائرة شوي بالنواحي بالنواحي للمخاطب ولا بالنواحي. هلا استفدنا من هذه الآية وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اقام حد الزنا على اليهودية اليهودية انهم مخاطبون بالنواهي, هذا قال به بعض اهل الحمد, قالوا مخاطبون بالنواهي, بل بعضهم قال مخاطبون بالحدود. قلنا ليش؟ قال الاوامر لا يستفيدون منها. هلا يا اخوان الاوامر لا ما لا يستفيد المجتمع منهم منها شيء, لكن النواهي لا بد ان يوقف الكافر عند حده. صح انه كافر لكن يقف عند حده, ما ياتي يزني, ما ياتي يسرق, ما ياتي يقتل. لأننا قلنا للكافر غير مخاطب بالقتل, فتحنا المجال الكافر يذبح المسلمين صح ولا لا؟ لا بد ان نوقف عن حده. فالمصلحه هي منع الكافر من النواحي, هذه المصلحه منع الكافر من النواحي مخاطبه في دينه. وهنا لذلك جمع هذه الثلاث كلها نواحي كما ترى, الزنا نواحي, القتل نواحي, الشرك نواحي. لكن الاوامر ايش يستفيد من هذا؟ لا لا لا هذا الانسان ايش يستفيد منها؟ الكافر ما يستفيد منها شيء. تخيلوا كافر صلى الظهر, خلونا نصلي لكن الله راح يزني لما غضب للناس لما راح يقتل لما, لكن لما يصلي ويصوم لا يستفيد من هذا الشيء. كيف الامر بشيء يستفيد منه؟ ولذلك يسالون هؤلاء, هؤلاء يسالون القائل الفريق الثالث يقول لهم طيب هل يستفيدون من انتم تقولون انهم مخاطبون بالاوامر؟ كافر يصلى هل يستفيد؟ قالوا لا ما منها فائده, تعب نفسه صح ولا لا؟ خلنا لو شيء تسلسل منطقي ها؟ لو انتم الان الفكره يا اخوان طلع فريق ثالث قال طيب انا عندي ايات اخرى ما سلككم في سقر, اللي عندكم في الكتاب قالوا لماذا دخل النار يا اخوان؟ لماذا دخل النار؟ لانكم من المصلين من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعه شفاعة. هؤلاء جاءوا بهذه الآية، وقالوا هل يجاوب الإخوان مخاطبون بالأوامر والنواهي، فالأوامر الصلاة وطعام الليل المسكين والنواهي خذ الخائضين وتكذيب يوم الدين. لأن هذه الآية صريحة في المسألة، مخاطبون بالأوامر والنواهي. لكن يا اخوان هؤلاء قال ما سلككم في سقر؟ قالوا لم يكن يصلون ولم يكن يطعمون المسكين ولم يكن نخوض مع الخائضين. قال هذا مسلم ما هو كافر، يعرف الفائده، لان هذا مسلم ما قال كله كافر. انكم قالوا كيف يكون كافر؟ هذا مسلم معذب. انا قلت اللي ارجع فائده ما يتكلم. اي شخص التكذيب بيوم الدين، فقالوا كنا نكذب بيوم الدين، كنا نكذب بيوم الدين والتكذيب بيوم الدين. كفر ولا كفر؟ هذا الكفار هم مسلمون. ورغم ذلك قالوا لم يكن يصلون، فلو كانوا لم يعذبوا على ترك الصلاة ما ذكره الله عز وجل في الفعل. والآية الثالثة فويل للمشركين، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. خلاص اخوان، طبعا الشيخ ظهر لكم الصواب فيها في الثلاث اقوال هذه، لا خير صح ولا لا؟ لا خير هو الصواب. صورت يا شيخ. طيب اذا طبعا عندي مشكلة يا اخوان، اشكال انا وراب هذه تشتغل شوية شيلوها فرما اول كلام لك تعبت ثلث ساعة نصف ساعة كده. طيب ايش تفيدنا هذه المسألة يا اخوان؟ الكفار مخاطبون بوصول الدين وفروعه. قلت لكم قبل شوية مثال قلت لكم فيه، طيب لو أن كافر قال خلاص أنا بطيع الإسلام في فروع الشريعة، يبر والديه ويسر رحمه ويصلي ويزكي ويصوم ويحج ويسلم ويرد السلام، لكن رفض التوحيد، كافر أو كافر، هل ينتفع بأعماله هذه شيئا؟ ما ينتفع شيء؟ طيب شو فائدة المثلة دي؟ لبوجوه جديدة في أيدي ما دائما ترفع، وفي أيدي لم ترفع أبدا، لم يريد تلك، مع أني عارف أنك معدي لك في السخن. إيش الفائدة يا شيخ؟ إيش الفائدة المثلة؟ هذه أنت رفعت يدك هذي تكلم لجر لهم. طب واحد منهم قال خلاص أنا بطيع الإسلام في فروع الشريعة، ايش رايك يستفيد منها؟ مره ما يستفيد؟ لا انت شوف يستفيد منها في الدنيا وفي الاخره ما يستفيد منها؟ لا ادري، انا حاسس من داخلي انه يستفيد منها حتى الاخره. يعني ما لم يستفيد منها تخفف عنه كالاحترام، لا يستفيد منها حتى في الاخره. ولذلك آية الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله يبناهم عذابا فوق العذاب، فالذين كفروا عذاب واحد، هؤلاء استفادوا ولا ما استفادوا؟ والكفار في النار تركت لمن هو تحت مع أبي بن خلف مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، فهو لا للمنافقين تركت يدخل من النار، إذن استفاد منها ما يدخل، لا تتصور الفائدة لا يدخل الجنة، يعني لا تتصور هذا الشيء، لكن الاستفاد منها أنها رفعت درجاته عن درجات من هو تحته من الذي يزني ويسرق ويقتل وإلى آخره. يوجد مشركون الآن كيف ترجع على شكل على ظاهر مسلم لكنه يعبد قبرا كما يجد الله البلاد الإسلامية، هذا مشرك يعبد قبر من دون الله عز وجل، هذا مشرك. ورمضان يصلي ويصوم ويزكي ويحج إلى بيت الله الحرام ويؤدي العبادات، هذا لو مات كافرا وهو عند الله كافر شيك والحل أحسن هو ولا الخواجة الكافر اللي ما عبد الله عز وجل أبدا؟ أكيد هو بكل إيش حاله أحسن غيرها في أعلى جهنم كما حصل لأبي طالب أنه كان في أعلى جهنم. أما قضية الفائدة ففي فائدة، لكن فضل شيء عقوبته. طب إذا نفذ الفروع كيف؟ الآن واحد نفذ الفروع ولكن العصر رفض، المسلم طيب خلاص عقب الكافر، خلاص اللي سواها الكافر اللي سواها على سلام هذا ما نترك على الله شرايكم خفف عليه. ايوه يا شيخ انا بس ادخل جنة، انا قلت خفف عليه في النار ولا لا؟ لا لا تسكين بس اختلاف عبارات. طيب انتهت هذه المثلة التي بعدها. احد الاشياء الاسلام الكفار مخاطرون في الشريعة يقول والغاية من هذه المسألة، سجلوها، والغاية من هذه المسألة هو الحكم في الآخرة، أما أحكام الدنيا فلا تتعلق بها أبدا. يعني في الدنيا ما آت يقول له يا كافر صل الزكاة يا كافر صل العصر يا كافر أخرج الزكاة، لا، إنما عقب لهم في الآخرة أي ذكرى النووي في مجموع. طيب قال المؤلف والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمرا بغده، والأمر بالشيء نهي عن ضده والنهي عن الشيء أمرا بغده. نأخذ الأولى، الأمر بالشيء نهي عن ضده مثل أيوه إيش ضدها؟ أنت الآن جبت الثانية، أنت في الثانية صح؟ والنهي عن الشيء أمرا بغده إيش ضده؟ عدم القتل، سنقول أمرا بضده علقتها. أيوة شيخ، الأمر بالزواج حالك مضبوطة لا عيش يمكن أحد مزوج يزمي صح ولا لا؟ الأمر بالتوحيد لا ولا الشرك لأن أحد أمره صح ولا لا؟ ليس له نقيب إلا واحد، لذلك في شيء اسمه ضد وشيء اسمه نقيب على تلقها. انتقل الى المسألة هذه، اكتبوا الامر بالشيء نهي عن جميع اضداده، الامر بالشيء نهي الامر بالشيء يستلزم النهي عن جميع اضداده مثل الامر بالقيام في الصلاة يستلزم الأمر بالقيام بالصلاة يستلزم ترك القعود والاضطجاع والجثو على الركبتين، استلزمها ولا ما استلزمها؟ الأمر بالقيام يستلزم ترك النهي عن القعود والاضطجاع والجثو على الركبتين فهلا لا. والنهي عن الشيء أمر بأحد أضداده، مثل النهي عن الزنا يستلزم أحدها، أما الزواج زي ما قدم لكم أو الصبر أو التعفف أو الصوم أو ملك اليمين أو نحوها، خلاص انتهينا، هذا الصواب. انا اناقش المساله. المؤلف يقول الامر بالشيء نهي عن ضده، ولم يقل يستلزم، قال نهي عن ضده. والنهي عن الشيء امر بضده. هذا مذهب الاشاعره الذين يقولون بالكلام النفسي. فما اريد ان اوضح اشمعنى الكلام النفسي ثم اعود هذا المثل ياخذنا بكامل. لكن على كل حال الصواب مراد اهل السنه والجماعه الامر بالشيء يستلزم. ما الامر بالشيء نهي عن ضده مباشره بناء على الكلام النفسي الذي ذكر الاشاعره ومنهم الجويني نفسه، هذا استاذ الاشاعره بزمانه. والمعتزله يقول الامر بالشيء ليس نهي عن ضده، بل نهي عن الشيء ليس نهي عن ضده، هذا خطا. الصواب ان الامر بالشيء يستلزم النهي عن جميع اصحابه، والنهي عن الشيء يستلزم احد ايش؟ اصحابه. طيب ننتقل لبعدها. والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. اكلها استدعاء ليش؟ لا ايش؟ الترك صح؟ لا ترك. كلمه بالقول كلمه مناسبه؟ مناسبه لا. طلع زي ما قلنا في الامر، سهل لا. ممن هو دونه خلوها على وجه الاستعلاء. على سبيل الوجوب لا داعي لها. قد يكون على سبيل الكراهه فتكون على سبيل الاستحباب. قد تكون تحريم فتكون على سبيل ليش؟ الوجوب. ها؟ استدعاء تركي على وجه الاستعلاء بس. قال المؤلف ويدل على فساد المنهي عنه. لا يدل على فساد المنهي عنه. طيب ما معنى كلمة فساد المنهي عنه؟ يعني الله نهى عن صوم يوم العيد. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم العيد حديث اثنان صحيحان، عن صوم يوم العيد يعني فطر الاضحى. فهل لو صامها انسان هل صحيح ولا فاسده؟ فاسده ما تقبل منه. ما الدليل على فسادها؟ ما الدليل على فسادها؟ أيها عبد الرحمن والنهي أيوة. إذا الآن أتيت بالنتيجة، ما جبتني الدليل، أبغى الدليل الأصلي. فهمتني؟ أنت جبتني في الأخير جبت المثال، ما جبت الدليل. أي أنت؟ ما هو النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء يدل على أنه فاسد، صح؟ هل يدل على فاسد شرة؟ ما علمه؟ هذا غير يا شيخ، اسمح لي، هذا باب البدعة، لا لا لا، فعلي. أنت تعيشون الثمرة، ما هي؟ أنت تعيشون الثمرة، لا تشكون الدليل اللي هو المقدمة. فهمتني الآن؟ تعطيني الثمرة، ما أعطيتني المقدمة، تمام. ها؟ أيوه؟ أحسنت هذا الجواب، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رب السنة. دليل فساد المنهي عنه حديث عائشة رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ايش؟ رد. أنا ما معنى رد يا أخوان؟ مردود عليه، يعني مقبول ولا غير مقبول؟ يعني فاسد ولا صحيح؟ فاسد. هل صيام يوم العيد عليه امر الله ورسوله؟ لا. فهو عمل عملا ليس عليه امر الله ولا رسوله. لكن حقيقه لو كل شيء قلنا هذا حرام مردود مردود مردود مردود في مشكله. مشكله كبيره جدا. هل كل منهي عنه فاسد؟ هل كل منهي عنه فاسد؟ يعني واحد صلى كما يقول الحنابله في دار مغصوبه أو أرض مغصوبة. في دار أو أرض مغصوبة. ها يا أخوان، رجل صلى في أرض مغصوبة وجوز الحرب. لا لا، جوز الحرب حرام. غصب من الأرض يجي يسوي فيها صلاة، لا مشكلة. الصلاة الصحيحة ولا باطلة؟ صحيحة. أنت تقول هلا صلى صلاة في دار مغصوبة أو أرض مسروقة، هل هذا أدى عملا عليه أمر الله ورسوله؟ أنت عليه أمر الله ورسوله؟ كيف؟ الصلاة على أمر الله ورسوله، رجيت. أحسنت أحسنت. طيب صلى في فوق صحيحة ولا باطلة؟ أربع صلوات أما صحيحة على أمر الله ورسوله لكن في مثل نجاسة. طيب هذا في أربع أصول بس إيش الفرق؟ أعطي فرق بين السنتين يلا أعطي فرقا بين السنتين. ها طيب خلاص هم السنين اللي مسوي لي على نفسي عيك تمام وهذا خالق بالبقاء واحنا درسنا في ذات الحنابلة اجتناب النجاسة في الجسد والثدي والبقاء تعالوا لا في البدن يسير كم خلاه من الركناء كذل ما في نجاسة كان فيها حرق. طب اعطيك مثال حسن صلى في فادي الاسود طب صوب حديث يلا سهل عليكم تعالى باطلة انتبه تفهمي بك وانت ترفع ثوب مرسوم صلاة غير باطلة باطلة ليه صلاة صحيحة ليه وثوب بينكم لا غير باطلة ليش انت كنت باطلة انت ليش كنت صحيحة منا طيب دعم الرسول نهاري لغة الحديث فهذا دليل على لكلاته باطلة هلك احسنت هذه تتعلق بالشكل الاخر شيء يسوي الحديث انت تقول صلاة بالثوب الحديث صحيح حديث باطل لا لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحديث فهذا يقول لا صلاة باطلة انت ترد عليه اجبت رد عليه هذه فلسفة ما يفهمونها يا شيخ خلها شوية خلك شوية عندك رد؟ لا لا كلامه صعب كلامه صعب أنا قلت يا رب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير لكن هل نهى عن الصلاة في ثوب الحرير؟ هل نهى عن الصلاة في ثوب الحرير؟ إذا نهى عن حتى واحدة والشيء لبس الحرير لكن هل نهى عن الصلاة في ثوب الحرير؟ لا الفكت المثلتين ولا الفكت هذا مورد صلاة وهذا مورد ايش؟ لبس إذا نقول المنهي عنه قد يكون من جهة واحدة وقد يكون من جهتين قد يكون من جهة واحدة وقد يكون من جهتين كيف من جهة واحدة؟ لأنه ليس له جهتان ما له إلا جهة واحدة مثل الشرك الشرك نوعين الشرك وقت الصلاة وشرك خلق الله شرك واحد شرك حاجة واحدة ما تنفك هذين الشرك الأزلة شرب الخمر هذه المحرمات كلها من جهة واحدة هذه فاسدة ولا ما هي فاسدة؟ هذه هي الأشكال فيها فلا واحد المشرك على شرك يا جرم ولا واحد الجاي على شرك يا جرم أبدا إلا جهة واحدة فقط لكن من جهتين لها مورد أمر ومورد نهي مورد أمر ومورد إخوان مورد نهي مثل نأخذ الأمثلة الصلاة في دار مغصوبة الصلاة في دار مغصوبة إذا مورد الأمر أن الله أمره بالصلاة ومورد النهي أن الدار مغصوبة حرام هنا لا الصلاة في ثوب الحرير في ثوب الحرير خلاص طيب صيام يوم العيد صيام يوم العيد الصلاة في ثوب أو وهو عريان أو على غير طهارة ذات وهو عريان الصلاة وهو عريان أو قد انكشفت عورته طيب خلونا ناخذ الاولى، الصلاه بدار مرصوبه. الصلاه بدار مرصوبه صحيحه ولا باطله؟ الصلاه نفسها هو اثم واتفق عليها، فهل الاربعه هي اثم؟ لكن الصلاه بدار مرصوبه صحيحه ولا باطله؟ صحيحه احسنتم، صحيح. طيب الصلاه في باب الحريق صحيحه ولا باطله؟ صحيحه. طيب شو يوم العيد؟ باطله. معلش انا ما اعرف اقصد بالطريقه دي. طيب الصلاه في يوم هو باطله. طيب فكر انت، صلى مورد جهه مورد امر ومورد نهي في الاربع كلها، وما ذلك فرقنا، ليش فرقنا؟ نسمع منكم، تفضل. الصلاة في دار مرصوبة أخي واحدة؟ طيب طيب وين العيد؟ ما تنفق أي ثلاثة تنفق، أي ثلاثة تركب يا محمد، شكرا لك. طيب وعيد مع محاكم في الله، هذه جيدة، هذه الثانية ايوه ايوه محرم مع محرم، الصيام واجب ويوم او سنة ولا مشروع ويوم العيد محرم. ايوه يا شيخ، ايوه انت ورد لك. طيب نفسك ورد لك. طيب وريان ورد جواب جيد، انت قربت الجواب. ايوه يا شيخ في دار مرصوبة نبدا بمورد الصلاة، مورد الامر الصلاة لا تتعلق بالدار المقصودة، لم يرد نص في تحريمها بدار مرصوبة. هو انتهى فوردت. لا تعال شرط هذا الكلام فقها انا فارقت يا شيخ. قالوا في نفس جيد احسن، وصيام يوم العيد في نفس ربط بين الصيام ويوم العيد، يعني بس هتلاقي في يوم العيد للصلاة والعريان ورد ما نفس فهنا لا. طيب والصلاة في باب الحديث ما ورد نفس يربط بين السلكين، وبناء عليها نقول الجهتين اذا كان الجهات مورد، اذا كان لها جهتان مورد امر ومورد نهي، فإما أنها منفكة عنها فهذه تصح، أو لازمة لها فهذه لا تصح. هذا اللي أتكلم أنا في الذات، الذات هذه ها عرفت؟ معلش ملخبط السبورة، لكن انتوا رتبوا ورقكم. فهمتوا الفرق الان؟ اذا صار عندي كم قسم؟ صار عندي ثلاثة اقسام. القسم الاول اما ان النهي ينفق على ذات الشيء، يعني من جهة واحدة فقط، الشرك يقول هذه واما ان يكون من جهتين، لا يريد امر ولا يريد نهي. فاذا كانت لازمة لها يريد نفسها الربط، النفس اللي ربط بين السلام والليل، النفس محمد صلى الله عليه وسلم اللي ربط. انا ما في نفس بيت الصلاه دار المرصوبه، الصلاه والعريان في دليل ربط، فهنا لا بالنهي على الانسان انه ايش يصلي وهو عريان، فهنا لا لياده لياده محجزين الصلاه في المسجد وغيرها من الايات. طيب الصلاه في دار المرصوبه ما وجد نفس واحد ربط بينها، فعرفنا ان هذه لها مقام وهذه لها مقام. لذلك الواحد لو جاي يصلي في جيبه دخان صلاته صحيحه ولا باطله؟ صحيحة إلى آخره. طبعا الحنابلة يقولون في السلف كلها ما تصح صحيح. طب ليه؟ كل الصلاة في ثياب الحديث. قالوا ستر عورته، شو الدليل؟ ستر عورته بمحرم فكأنه غير ساتر لها. فجاء ستر عورته بمحرم فكأنه غير ساتر لها، كأنها عيان، فياخذ الحكم الصلاة والعريان. ولقول الضيف قياس، وش ينقض القياس هذا؟ هذه المسائل من المسائل الصعبة هذه مسألة من المسائل الصعبة. طيب يا شيخ شنبك ولا بس هنا الطلب ولا شو الفرق بينك أنت تبقى عملك وبين الله شرعك هم يكون العمل فهمت الآن؟ فمثلا أنا شفت يوم العيد أكمل السنة المغرب أنا لا هل أبقى العمل ولا لا أكمل لكن الشرع هو الواقع فهم الحنابلة شو يقولون؟ يقولون أن الصلاة في الثوب الحرير الشرع اللي يبطلها ما هو أنت اللي تبطلها ليش أنا كنت أعمالكم أنا حتى ركعتين في صلاة الظهر وين سنة أنت عدت السنة أنا اللي بكت العمل هذا هو ايه لا لا باطلة هذا الصحيح الصحيح انها باطلة لا صلاه بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الاخلتان اما بحضرة طعام فاذا وردت كلمة تصرفه من الفساد الى الصحة مثلا كان حاضر طعام واكل من الكتف كتف شاه ودخل طعام هو حاضر للطعام وتركه فهذا صحيح اما ولو هو يدافع الاخلتان الذي يظهر انه الله اعلم مش ما يدافعه لهم انا عندي شويه الم ها مدافع انا اجلس في صلاه القطع الى الخشوع لكن يجب ان تقطع صلاتك وتروح توضا وترجع تسلم فهو صلاه باطله كيف؟ لا الذين قالوا هذه مثلا بسيطه لكن حملي البيع والشراء بعد النداء الثاني من الجمعه الجمهور ذهبوا الى ان صلاته صحيح وخالف الحنابله فقال صلاته باطله اتركم تبحثونها ولا كراها فيها شوي ارجعوها وجيبها لي بكرة البيع صحيح ولا باطل البيع لا يصرح البيع فكمل معي ويرد صيغة الأمر والمراد به الإباحة مثال وإذا حللت فاصطاد أي التهديد مثل ذق إنك أنت العزيز الكريم أو التسمية اصبروا او لا تصبروا سيعل عليكم او التكوين تكون حجارة او حديدة الاباحة مثل اذا حليتم فاصطادوا التهديد مثل ذق او قول تعالى هذا يهانة التهديد مثل قول تعالى ذرني لمن خلقت وحيدا ذرني لمن خلقت وحيدا التسمية مثل اصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون التكوين تكونوا حجارة او حديدة اذا جت الساعة 5:05 من ما ساهمت قل لي باقي 5 دقائق بس فلننتقل الان الى باب جديد وهو العام والخاص العام والخاص قال المؤلف وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا فهو ما عم شيئين فصاعدا أي فثلاثة فأربعة عشرة مليون إلى آخره العام هو ما عم شيئين فصاعدا موطولة إيش موطولة هذه؟ أجل أعدلها استغرقت موطولة من قوله عملت زيدا وعمرا بالعطاء وعملت جميع الناس بالعطاء أبدلها من قوله وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا هذا التعريف يناقش في مسألتين أو في مسائل مثلا الأولى ها في خلل أيوة يا محمد ها عم كلمة عم أو شيء ورد بعم هذه خطأ كلمة عم ليش أنا أطرحها أتى بالمعرفة في التعريف فما استفدنا من شيء أحسنت أتى بالمعرفة في التعريف فقال العام ما عم أحسسته سهل لا ثانيا كونه شيئين مبنية على مسألة أصولية وهي ما أقل الجمع هل أقل الجمع ثلاثة أم أقل الجمع اثنان مثلا قال لك أبوك قبل أن يموت لفلان علي دراهم امت جيت انت وتسدد على الوالد كم تدفع ريالين او ثلاثه لفلان علي دراهم فتبذى درهمين أو ثلاثة. من العلماء من قال أقل الجمع اثنين، وهذا الراجع عندي والله أعلم أن أقل الجمع اثنين، وهذا رأي الإمام مالك. الجمهور يرون أن أقل الجمع ثلاثة، أقل الجمع ثلاثة. على منهم من قال اثنين تذهب إليه، يعني منهم من قال ثلاثة في مثل ثلاثة ريال، يعني حتى الآن هذه بس مثال فقط. المؤلف على هذا المذهب، على مذهب أن أقل الجمع اثنين، أقل الجمع إيش؟ اثنين. طيب قوله فصاعدا هذا مشكل. لو قلت لك عندي 20 ريالا هل هذا عام؟